بسم الله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى ما استطرد إليه الحديث من قول عمر رضي الله عنه في علي رضي الله عنه وكرم وجهه: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. وسبب هذه القولة من سيدنا عمر أن صحابيا أظنه حذافة دخل على عمر فسأله السؤال التقليدي: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. فغضب عمر فدخل عليه قال: ما لي أراك مغضبا يا أمير المؤمنين؟ قال: سألته فقال كذا. قال أبو الحسن: صدق يا أمير المؤمنين. أو تقولها يا أبا الحسن؟ قال: نعم، أصبح يحب الفتنة، يحب ما له وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويكره الحق، يكره الموت. ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين؟ ويصلي بغير وضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، وله في الأرض ما ليس لله في السماء، له زوجة وله ولد. قال: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. الشاهد أن سيدنا الإمام علي كان معروف عنه أنه في الفتية قوي، فالناس قالوا: نريد أن نمتحن قوة علي في الفتية. بقى كل حاجة يسأل عنها كده، فقالوا: نريد أن نستعرض خلق الله في الكون، ونريد أن نعرف أي خلق الله أقوى من الآخر. فجلسوا مجتمعهم وقعدوا، ده يقول كذا، التاني يقول له لا كذا أقوى منه، ده يقول كذا يقول له لا كذا أقوى منه. الغرض ما اتفقوش، إلى أن مر الإمام علي رضي الله عنه فقالوا: يا أبا الحسن، ما أشد جنود الله؟ كأنه بيقرأ من كتاب، مسألة مدروسة، كأنه لم يفاجأ بالسؤال، كأن الأمر الذي اختلفوا فيه وهذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا أمر عنده على طرف السمام. فبسط يديه، وبسط يديه كده دليل على أنه مش بيتكلم كلامه منتظر اللي يجي وينتهي، ده كلام مدروس، عارف أنهم عشرة، لأنه كان يقدر يتكلم لحد ما إيه ما يخلص وتنتهي المسألة. إنما كده لما يقولوا له ما أشد جنود الله، فيروح فرد صوابعه كده ويقول: أشد جنود الله عشرة، كأنها مسألة إيه؟ مسألة مدروسة. ثم جلس ليذكر المسائل المرتبة فتصادف ما قالوه بالرد عليه. قال: أشد جنود الله عشرة، الجبال الرواسي، وهذا ما قالوه أيضا، والحديد يقطع الجبال، يبقى أقوى من الإيه؟ والنار تذيب الحديد، يبقى أقوى، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته. والسكر يغلب ابن آدم يخليه يتطوح، والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فأشد جنود الله الهم. فإذا ما نظرت إلى القضية في ترتيبها الطبيعي المنطقي وجدت الهم، وهو معنى من المعاني يستبد بالنفس الإنسانية فيبدد طاقتها ويبدد ملكتها، ولا يجعل المصيبة فيما فات ولكنه يسمر المصيبة فيما هو آت. قيمة الإيمان بقى إنه ينزع من نفس الإنسان ذلك الهم. ليه؟ هتهتم على إيه؟ إن كانت المصيبة التي أصابتك من عمل يدك فهي تربية لك حتى لا تعمل. رسبت في الامتحان لأنك لم تذاكر، ولذلك يقول ما ضاع من مالك ما أدبك. الشيء اللي يأدبك يبقى ما ضاعش منه. يبقى العيل اللي سقط في الامتحان لأنه قصر نقول له مش خسارة فيك إنك أنت تربيت به. فلما يجي الإنسان يبص إليه أن الأمور التي تصيبه نوعان، نوع لحركته فيه دخل، نقول له طب زعلان على مين؟ ما هو انت اللي جبتها، في حد ليك غريم تزعل منه؟ لا، تبقى انت اللي عملت كده. يبقى ما ان زعلت بقى ازعل على مين؟ على نفسك. وان كنت عائل استفيد من التجربه، وان كنت هتستفيد من التجربه يبقى ما ضاعتش دي، تبقى فرصه وتقدر ايه؟ تقدر تتعاوض. طب وإن كان من أمر لا دخل لحركتك الاختيارية فيه، نقول له بقى الذي أجراه أدبني به لأمر يصلحني، لأنه حكيم لا يجري علي إلا ما يصلحني. فإن رأيت أمرا عقلي فيه يقول لي لا، أقول له لا، ده أنت صنعة الله. وهل رأيت من البشر صانعا أخرق أحمق يأتي إلى صنعته فيتلفها؟ إنما اطمئن إلى أن كل عمل من غير اختيار لك أو حركة منك وقع عليك يبقى لابد أن يكون فيه إيه؟ خير. وأنت مربوب لله، ووالداك سبب في وجودك، وأنت تعلم أن السبب في وجودك تحمل بطاقة العاطفة الحبية لك ما يجعله يتعب لترتاح أنت، وليس له من خلقك إلا السببية. فالذي خلق السبب في الإيجاد ألا يكون على الأقل مثل أبوك؟ فإذا كان لك أب، كما أقول دائما من له أب فلا يحمل هم شيء. اللي له أب عمال بيجيب له ما يقولش ده اللحمة غليت ولا العيش ولا الأتواب ولا له دعا بالكلام ده ولا بباله الكلام ده. فاللي له أب ما بيحملش هم، يبقى اللي له رب يعمل إيه؟ يبقى يختش على عرضه. يبقى مدام أنت في كون، يبقى إذن الأشياء التي جرت عليك إن كانت منك فقد أدبتك فانتفع بها، وإن كانت ليس لك فيها دخل فهي ممن خلقك ورباك وهو حكيم لا يجري عليك إلا ما يصلحك، وإن لم تدر أنت وجه الصلاح فيها. كما تأخذ بيد ابنك الحبيب اللي يمكن الوحيد إلى طبيب ليفتح له يده، أنت تصنع ذلك. الولد يكره المعالج ويكره الوالد ويكره من يمسكه لإعطاق الحقنة ويكره اللي يمسك بقه عشان نصب فيه الدواء، لكن اللي بيعمل فيه هذا العمل يريد به الخير أم لا؟ ولكنه لا يدرك ذلك، ولكنه إذا كان عاقلا بعد وصار له أبناء ويصنع فيه أدرك الحكمة فيما فعل به قديما، أدرك الحكمة فيما فعل به قديما بإيه؟ بسبب ما يفعله حديثا في من دونه فكرا ووعيا. يبقى إذن الإيمان مزته إنه بيشيل الهم الميئس من الإنسان. ليه؟ لأن له إله، له رب، هو فوق الأسباب كلها. ولذلك ما دام هو فوق الأسباب أأتمنه على منهجه الذي جعله لي لأصلح في حركة هذه الحياة، منهجه الذي يتمثل في افعل كذا ولا تفعل كذا. حق سبحانه وتعالى حين يشرع المنهج يشرع للمنهج قواعد، هذه القواعد اللي احنا بنسميها الأركان. معنى الأركان يعني الشيء الذي بني عليه الشيء المراد. فإذا ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، يبقى الخمس مش هي الإسلام، يبقى الخمس دي الأركان اللي انبنى عليها الإسلام. يبقى إذن الذي يفسر الإسلام بأنه الخمس ويقصر الإسلام على العبادات اللي احنا بنقول عليها، نقول له أنت جمدت الإسلام وجعلت الينابيع التي جعلها الله ركنا للإسلام هي الإسلام، والإسلام شيء مبني على هذه الأركان. لما تقول بني البيت على القواعد الخمسة مثلا، يبقى البيت هو ايه؟ هو غرفه، هو مرافقه، هو مش عارف ايه، ولكن لولا هذه لما كان البيت. يبقى اذن معنى بني الاسلام على خمس يجب ان نفهم ان الاسلام انما جاء ليشمل كل حركة في الحياة من قمة لا اله الا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. فكل عمل من هذه الأعمال تصلح به حركة الحياة يبقى هو الإسلام. يبقى إذن ما هوش الإسلام إننا نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونؤمن باليوم الآخر، نقول له لا، تلك هي الدعائم التي يبنى عليها الإسلام. فلو أن إنسانا كلفك ببناء قصر ثم وضع لك الأسس والأركان التي يقوم عليها القصر ثم ترك الباقي، أيكون قد أدى لك معنى القصرية الذي تريده؟ يبقى لم يؤد. ولذلك هذا هو مراد خصوم الإسلام، وهو مراد القوم المفتونون بعقولهم ليقننوا لحركة الحياة غير ما قنن الإسلام، ويقول المساجد مفتوحة فليصلي من يصلي، والزكى زك كما تحب، وحج زي ما تحج، إنما غير هذا لا. أنا أقول له يا سيدي أنت كأنك بنيت الأركان وتركت ما يبنى على الأركان. ولذلك خصوم الإسلام نفسهم ومناهم أن يقنعونا بأن الإسلام أمر تعبدي في الخمسة دول نعملهم وبس، ونعزل الإسلام عن حركة الحياة ليتحركوا في الحياة كما يشاءون. نقول له لا، الإسلام مش كده، الإسلام إنما جاء ليحكم حركة الحياة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.